يعرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة نفر ثلاثة مروا بأزمة، الأزمة عنوانها موت محقق. دخلوا غارا، انغلق باب الغار عليهم ولا فتحة للغار سوى الباب، لا ماء ولا طعام ولا هواء، إذا انفرت الحياة وأتى الموت المحقق. مصيبتهم وأزمتهم أعلى أزمة من الممكن أن تقابل أمة، ومع ذلك حلت أزمتهم بمنهج يعرض لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج لنتعلم منه. ما أعمدة المنهج الذي حلت به أزمة عنوانها موت محقق؟ فإن كانت أزمتنا أقل من أزمتهم، فإن كانت أزمتنا أقل من أزمتهم، إن صلح هذا المنهج لهم من باب أولى يصلح لنا. هذا المنهج أول كلمة فيه الصدق، فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق. الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، الصدق في حب الوطن والدين والرغبة في رفع الراية، الصدق مع الله علامته الاستقامة على منهج الله، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. إن استقمت على منهج الله فأنت صادق مع الله، وإن كنت صادقا مع الله حفظك الله من كل خلق الله. قال يحيى بن كثير كلمة تكتب بالذهب، ماذا قال؟ قال رحمه الله: على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله. انتبه لما أقول، على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله. فإن نسيت الله وتركت منهج الله اجترأ عليك كل خلق الله، اجترأ عليك كل خلق الله. وهذا الذي نراه بذنوبنا وبسوآتنا وببعدنا عن منهج ربنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني ما تلقاه أقل مما تستحقه. يبقى علامة الصدق مع الله الاستقامة على منهج الله، عبادات. ماذا حالك مع الصلوات الخمس؟ تصليها في المسجد في جماعة؟ ماذا حالك مع الصيام والزكاة والحج؟ أتستطيع الحج وتحج أم تترك حج بيت الله لدنيا؟ ماذا أنت فاعل مع والديك؟ بار بوالديك؟ وصول لرحمك؟ ماذا أنت فاعل في الحلال والحرام؟ تتحرى الحلال؟ تبتعد عن الحرام مخافة الله عز وجل؟ إن كنت كذلك في كل هذا فأنت صادق مع الله. وعلامة الصدق مع النفس استواء السريرة بالعلانية، أن يكون ما بداخلك مثل ما تظهره للناس. علامة الصدق مع النفس استواء السريرة بالعلانية. هل نحن كذلك؟ لا، لكننا نتجمل لكل خلق الله ونخفي سوآتنا عن خلق الله. والسلف ما كانوا كذلك بل كانوا خيرا من ذلك. اسمع، لما أراد أبو بكر أن يولي عمر سأل عنه عثمان: ما رأيك في عمر يا عثمان؟ فقال عثمان: فعلمي به أن سريرته خير من علانيته. اللي جوه أحسن من اللي بره، وكل أمانينا أن يكون ما بداخلنا مثيلا لما نظهره في الخارج. وعلامة الصدق مع الناس تصديق الأفعال للأقوال. أتأمرون الناس بالبر ولا تفعلون؟ لا، إنما قال القرآن: وتنسون أنفسكم. عجيب وبعيد وغريب أن تدل الناس على خير ولا تفعل. أنت في هذا التوقيت نسيت نفسك وضيعت نفسك، وكنت حريصا على غيرك لأنك افتقدت الإخلاص لله في الدعوة بالخير. وعلامة الصدق في حب الوطن والدين والراية أن تبحث عن رفعة الوطن والدين والراية بأي أحد، ولا يشترط أن تكون أنت الرافع للراية. فإن حرصت على أن ترفع أنت الراية، وإن رفعت بغيرك أردت تنكيسها إيذاء لمن رفعها وبغضا لحاملها، فأنت كذاب ينتظرك غضب الله. وعلى الأول ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، رباهم على رفع الراية، ولا يشترط أن يكون كل واحد هو الرافع للراية. رباهم على غياب الأنا والشخصنة والحزبية والفصيلية، رباهم على حب الدين والوطن. اسمع، لتربية حبيبك صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة ويقول: القائد زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله. رحلوا 3000، ففوجئوا 200,000. وقفوا يتشاورون: نعود؟ لا، نرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرسل مددا؟ لا، نقدم طالبين الشهادة؟ قالوا: نعم. وأقدموا طالبين الشهادة ناظرين للأجر من الله. بدأت المعركة 3000 أمام 200,000، لا وجه للمقارنة، نسبة 1:70 أو 1:60. اسمع، حمل الراية زيد فأصيب، فسقطت الراية فحملها جعفر بيمناه فقطعوا يمناه، فحملها بيسراه فقطعوا يسراه، فحملها بعضديه فشقوه نصفين، فقال: اللهم إني قد أعزرت إليك، فعلت ما عليك. سقطت الراية فحملها عبد الله فأصيب عبد الله، فسقطت الراية على الأرض، فرحل إليها ثابت بن أقرن فحمل الراية ورحل بها لخالد بن الوليد. أما كان ثابت أولى بها؟ راية، رئاسة، وزير الحربية، رئيس المعركة، التاريخ سيسجل: انتصرنا وكان القائد فلانا. دنيا، مرياسة، أمراض قلوب. يمسك ثابت بن أقرن بالراية ويرحل بها إلى خالد: خذ الراية يا خالد. فيقول خالد: لا يا ثابت، أنت أحق بها مني، أنت أقدم إسلاما وأرزق قدما في الدين مني. ثابت مش عاوزها، رايح يديها لخالد، وخالد مش عاوزها، بيردها على ثابت. الأنا والشخصنة ماتت في القلوب، وأحيا النبي بقدرة الله ما حل ذلك الإيمان بالله والرغبة في رفعة راية لا إله إلا الله بي أو بغيري، بي أو بغيري، ولا يشترط أن أكون أنا الرافع للراية. اسمع، في هذا التوقيت ثابت عمره في الإسلام 7 سنين، خالد عمره في الإسلام 3 شهور، مين يكسب؟ أبو 7. اسمع، يقول خالد: أنت أحق بها مني يا ثابت، أنت أرسخ قدما في الدين وأسبق إسلاما مني. فيقول ثابت: لا يا خالد، أنت أحق بها مني، أنت أدرى بالحرب مني. التخصص، التخصص، القوة بالتفرد في التخصص. فيأبى خالد، فيتوجه ثابت للقوم: يا معشر المسلمين، أترضون إمرة خالد بن الوليد؟ فقالوا: اللهم نعم. فحملها خالد. هذا هو الأدب، أدب من؟ أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدب صحابته به. اليوم تقام الحروب وتفتعل المشاكل بقيادات لا دين لها، تبحث عن كرسيها ولو على حساب حرق بلدها. اليوم لغياب هذه التربية ولعلو الأنا والشخصنة على حساب الإسلام والدين والوطن، يحرق الوطن لمصلحة أفراد، لأفراد يريدون الكرسي، لأفراد يبغضون أشخاصا حسدا على كرسيهم. وقد حسمها ربنا بقوله: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الأمر أمره والكون كونه والكل بيده وتحت مشيئته. لابد أن تعلموا ذلك. أدركوا يا من تحاربون اليوم، وأجيبوا على أسئلتنا: من الذي أذل عزا بعد طول عز؟ الله. من الذي نزع البركة من مبارك؟ الله. من الذي أزال السرور عن سرور؟ الله. من الذي حول جمال جمال إلى قبح؟ الله. من الذي جعل استعلاء علاء وضاعة في السجن؟ الله. من الذي جعل الشريف وضيعا بقدرته؟ إنه الله. أإله مع الله؟ فيا خلق الله، الأمر أمره والكون كونه والكل يسير بمشيئته، فلا تحسدن أحدا على عطاء الواحد الأحد. اسمع، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرجت الأنا والشخصنة ووضعت محل ذلك الإيمان بالله الذي يسوقك للبحث عن رفعة الراية ومصلحة الدين والوطن بعيدا عن مكانك أنت. وإن شئت أن تتعلم، وإن شئت أن تعلم، فانظر لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولثمرة هذا التعليم، وانظر إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولثمرة هذه التربية. فإن قلت لي إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضوا وهم خير خلق الله، قلت نحن مأمورون بالاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع منهج السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله. يؤلمني أن أقرأ وأن أسمع كلام منسوبين للإسلام يقولون متى نرى في دولة إسلامية ديمقراطية وعدلا كما في أمريكا؟ فهذا أوباما يسابق جون كيري، وبعدما فاز أوباما أتى به وزيرا للخارجية. هذه ديمقراطية وهذا عدل وهذا غياب حظ النفس؟ قلت يا أجهل خلق الله، الديمقراطية فيها خير أمر به الإسلام، وفيها شر عظيم نهى عنه الإسلام، فمن شرها الحكم للشعب، وعندنا الحكم لمن؟ ومن شرها السيادة للشعب، وعندنا السيادة لمن؟ لله. ومن شرها أن الديمقراطية قائمة على الأغلبية، فمن الممكن أن يستبد 51% ب49%. قالوا هذه الشورى التي أمر بها الإسلام، قلت أعظم من طبق الشورى على وجهها الصحيح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في غزوة أحد، لم ينزل عليه وحي، يشاور صحابته نخرج أم نبقى، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم البقاء، وكان رأي الشباب والغالبية الخروج. فلما لم ينزل عليه وحي نزل عن رأيه لرأي الأغلبية، ولبس لأمته وأعد عدته، فأحس الشباب بشيء فقالوا أكرهناك يا رسول الله، إن شئت البقاء بقينا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لا يحل لنبي لبس لأمته، أي عدة الحرب التي يتجهز لها، إنه لا يحل لنبي لبس لأمته أن يضعها أو يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ونزل قول الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت، لا تكن مترددا، فإذا عزمت فتوكل. وهذه الآية ناسفة للاستبداد في الأرض، لا يحل لأحد أن يستبد بالأمر تحت مسمى أنا الأعقل، أنا الأحكم، أنا الأعلم، ما دام رأى الله يأمر حبيبه أفضل عقل في الوجود أن يشاور من تحت يده صحابته وتلامذته. النبي هيشاور مين؟ صلى الله عليه وسلم، تلامذته وأصحابه. فإذا أمر أفضل عقل أن يشاور تلامذته لا يحل لعاقل أن يستبد بالأمر بعد تحت مسمى أنا الأعقل أنا الأحكم. قلت شوراكم وديمقراطيتكم استبدادية، 51% كذبوا يستبدوا بمين؟ ب49. كلام مين اللي يمشي؟ 51. انظر إلى الإسلام ماذا قال الله في الشورى، قال وأمرهم، أمر مين؟ 51 ولا كل الأمة؟ وأمرهم، الضمير يعود على الأمة بأسرها، غنيها وفقيرها، عظيمها وحقيرها، وأمرهم، أمر غنيهم وفقيرهم، عظيمهم وحقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، شورى بينهم، شورى بينهم. كأن الشورى هواء يتنفس وماء يشرب فالناس شركاء فيه بقدر الله عز وجل. اسمع، قلت لهذا الكاتب الفاشل: عيبك أنك قرأت عن الإسلام كتابات أعدائه، عيبك أنك جاهل بإسلامك، جاهل بتاريخك وبتاريخ سلفك وبعظمة دينك. قرأتم عند الغرب وما قرأتم عند المسلمين، بل من كتابنا المستغربين: من أكل في الغرب وأتى ليتغوط عندنا. أعاذنا الله وإياكم. اسمع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على أبي بكر، فقاتل المرتدين وثبت الله به الدين ووضع بذور الفتوحات الإسلامية التي جنى ثمرتها بعد عمر، وجلس على فراش الموت يريد أن يولي عمر بإشارات نبوية ومشورة صحابية. دخل عبد الرحمن بن عوف يشاوره أبو بكر: ما رأيك في عمر؟ قبل أن أجيب، من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بلغة السياسة مرشح رئاسة. ماله؟ مرشح رئاسة. سيدنا أبو بكر بيسأل عن عمر عشان هيرشحه للإيه؟ للخلافة، الرئاسة العظمى، مش رئاسة مصر، رئاسة الدول الإيه؟ عبد الرحمن مرشح رئاسة. الدليل: من العشرة المبشرين بالجنة، من الستة الذين اختارهم عمر لانتخاب واحد منهم، كان ممكن يكون بعد سيدنا عمر ولا لا؟ الستة الذين اختارهم عمر للشورى: سعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلي وعثمان. ومن الثلاثة الذين ظلوا للتصفية النهائية، خرج ثلاثة من الستة بعد وفاة سيدنا عمر: طلحة والزبير وسعد، بقي ثلاثة: عبد الرحمن وعلي وعثمان. وصل للتصفية النهائية آخر كام؟ كان ممكن يبقى رئيس؟ كان ممكن يبقى مرشح رئاسة ولا لا؟ السؤال بقى: كيري وأوباما كانوا بيعملوا في بعض ساعة الترشيح، بيأكلوا في بعض، ومرشحوا الرئاسة عندنا بيعملوا ايه قبل الترشيح؟ بيأكلوا في بعض. دول تربية مين؟ تربية أبوك وأمك وأبويا وأمي. الصحابة دول تربية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، يسأل أبو بكر عبد الرحمن مرشح الرئاسة بلغة الساسة: ما رأيك في عمر؟ فيقول عبد الرحمن: أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله. ويقولها صادقا، لأن الدنيا بأسرها بدءا من نبيها انتهاءا بأصغر صحابة نبيها تعلم القران بين أبي بكر وعمر. بيقول صادق: ولأن أبا بكر يشاور صادقا قال: وإن كنت الأعلم به برضو قل لي إيه؟ قل لي رأيك. اسمع، قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمي بعمر أنه خير من ظنك فيه. عمر أفضل مما تظن، ظنك الذي ظننته فيه ووصلك إلى أن ترشحه للرئاسة هو إيه؟ أفضل من كده. قال: بارك الله فيك. فدخل عثمان: يا عثمان، ما رأيك في عمر؟ مين عثمان؟ مرشح رئاسة، من العشرة، الثالث العشرة المبشرين بالجنة، من الستة، من الثلاثة الأخارة، بل هو الذي ولي بعد مين؟ يبقى مرشح رئاسة ولا لا؟ المفروض في لغة الدنيا يعمل ايه؟ يطعن في عمر عشان يوسعها لمين؟ ده لغة مرضى القلب اللي زينا كده، اعاذنا الله واياكم. انما دول قلبهم اتربى خلاص، نضف بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، ما رأيك في عمر؟ انت اعلم به مني. قال: وان؟ قال: فعلمي به ان سريرته خير من علانيته، اللي جوه أحسن من اللي بره. اسمع، قال: بارك الله فيك، ولو تركته ما عدوتك. يعني مين اللي بعد عمر؟ عثمان. دخل الأنصار يشاورهم أبو بكر فأثنوا خيرا، ودخل شاب من الأنصار وأبو بكر على فراش الموت بيقول له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ هتقول لربنا إيه وانت عارف انه جديد؟ الشدة تضيع الأمة؟ لا، الشدة في محلها تثبت الأمة. واحنا مصيبتنا دلوقتي غياب الايه؟ الشدة. ووضع اللين موضع الشدة ضع، وضع اللين موضع الشدة ضع، ووضع الشدة موضع اللين حم، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. يبقى قلة الأدب اللي أنت شايفها دي ليه؟ عشان ما فيش عقوبة رادعة. اسمع، بيقول له ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ قال أبي الله تخوفني؟ أنت بتخوفني من ربنا؟ أنا نسيت ربنا؟ إذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير أهلك يا رب. عمر من أهل الله، ثم إنه خير أهل الله على الإطلاق. ثم أمر بالكتاب فأملى على عثمان. اسمع وانتبه لكل كلمة، يا معشر المسلمين إني وليت عليكم عمر لظني به. لإيه؟ ما قالش ليقيني فيه، قال لإيه؟ لأنه بشر مش نبي مش معصوم، فإن حكم وعدل فهذا ظني به، هو ده اللي أنا مستني منه، وإن ظلم وبدل وإن إيه؟ ده وارد. سيدنا عمر اللي علم الدنيا العدل، الذي قال فيه ابن مسعود كما في أسد الغابة أكثروا من ذكر عمر لأنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإن ذكرتم العدل ذكرتم الله. فذكر عمر يعين على ذكر الله. يقول كده في سيدنا عمر؟ لأنه بشر مش معصوم، وإن ظلم وبدل. اسمع، فلست أعلم الغيب. سيدنا أبو بكر يعلم الغيب؟ طب سيدنا النبي يعلم الغيب؟ أمال الإخبار بالغيب من النبي كان منين؟ من الله عز وجل، كان بلاغا عن الله. اسمع، وإن ظلم وبدل فلست أعلم الغيب والخير أردت. يعني أنا اخترت لكم، عاوز لكم ليه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بيوجهها لمين؟ سيدنا أبو بكر بيقول الآية دي فغزرت الشعراء، بيوجهها لمين؟ لسيدنا عمر. فلما نقول للدكتور مرسي اتق الله ما يجيش جاهل يقول لك ازاي تقول له اتق الله؟ ايه نبي ولا ايه؟ نقول له اتق الله، ونقول له الأكبر منه اتق الله، ونقول له طوب الأرض اتق الله. قيلت لعمر فقال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، وما زلنا نقولها. يا دكتور مرسي اتق الله وطبق شرع الله، ولا تزال عاصيا لله ما لم تطبق شرع الله، حكم فيه رأي وحيد. اسمعها مني، كل حاكم مسلم لا يطبق شرع الله فهو عاصي. هذا أمامنا، فإن كانت له معاذير فبينه وبين العلي القدير. مين اللي يحكم في المعاذير؟ عذرك مقبول ولا لا؟ من الأعلم؟ الله. إنما أنا ماليش فيه. كل حاكم مسلم يمكن له رئيسا لبلد مسلمة لا يطبق شرع الله فهو عاصي لله. هنقولها النهاردة وامبارح وبكرة وبعد 100 سنة، وقبل ما نخش القبر هنقولها. عندك عذر؟ ما من يحكم في عذرك؟ الله عز وجل. الله عز وجل. اسمع، وإن ظلم وبدل فلست أعلم الغيب والخير أردت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قام عثمان وأمسك الكتاب وقال: يا معشر المسلمين، أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا جميعا: نعم، إلا عليا. سيدنا علي بن أبي طالب قال: لا. سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي يشق عصا الأمة زي ما بيقول الشيعة؟ حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. اسمع للآخر، سيبك من القص واللزق شغلة الجماعة دول، اسمع. قال علي: لا، لن نرضى ولن نبايع إلا أن يكون عمر. مش لا وخلاص، قبل ما يعرف هو مين، هو عارف إن الأحق بها بعد أبي بكر مين؟ عمر. لن نرضى ولن نبايع إلا أن يكون عمر. وولي أمر الأمة عمر، وكان عبد الرحمن وعثمان وعلي الكل وزراء صدق لعمر. هو ده الإسلام. انت بتبص لأوباما وكيري، عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلي، لا يصل هؤلاء إلى التراب الذي كانوا يمشون عليه رضوان الله عليهم أجمعين. لكن العمى عمى قلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعاذنا الله وإياكم من العمى ورزقنا البصيرة. اسمع يا سيدي، أدي الأدب، أدي تربية النبي، مرشحين رئاسة بيحبوا بعض، وده ترشح وكله تحت أمره. اسمع بقى، مات أبو بكر وكان رضي الله عنه أرضاه قال: انظروا ما زاد في مالي مذ وليت الخلافة، فأعيدوه إلى عمر أو إلى بيت مال المسلمين. مخصصات قصر الرئاسة، مخصصات ايه؟ قصر الرئاسة، مش ملكيتي انا، ترجع. ايه بقى؟ نظروا فوجدوا خادما وناضحا جمل وخادم وفرشة يصلي عليها. مش بيهم دبلو الفئة السبعة ام مليون ونص، هدية للرئيس. مين اللي قال كده؟ هدية لمساعد وزير الداخلية لما يطلع، هدية للمحافظ. هو مال ابوك بتوزع فيه ولا مال ناس؟ هذا مال الأمة وأنت مستخلف في تصريفه على أهله، مش مال أبوك عشان توزع. اسمع، سيدنا أبو بكر انظروا خادم جمل فرشة يصلي عليه، دي مخصصات ايه؟ قصر الرئاسة. فرأى ذلك عمر فبكى وقال: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب من يأتي بعده. اسمع للموقف ده وشوف توجيه أبي بكر لعمر بقول الله: وإن ظلم وبدل فلست أعلم الغيب والخير أردت، وسيعلم الذين إيه؟ قول الله إيه؟ وسيعلم الذين إيه؟ ظلموا. اسمع، عبد الرحمن قاعد في الموقف ده وسيدنا عمر بيبكي، سيدنا عمر إيه؟ بيبكي متأثرا من فعل أبي بكر ومات. فسيدنا عبد الرحمن بيقول له: أمثل هذا، حاجات بسيطة، تسلبه أبناء خليفة رسول الله؟ يا راجل، ده فرشة وجمل رجعهم لمين؟ لولاد أبو بكر. سامعين؟ بيقول له: ده فرشة يصلوا عليها وجمل، حاجة إيه؟ بسيطة، ترجعها لمين؟ بيقول له: أمثل هذا، الحاجة الضئيلة دي، تسلبه أبناء أبي بكر؟ حاجة بسيطة كده رجعها العيال، وعيب يعني لما تبقى في بيتهم ويجي أبوهم يموت ناخدها منهم. فغضب عمر وقال: لا والله، لن أبدأ ولايتي بظلم. ده اسمه إيه عند عمر؟ جمل، جمل، مش قصور وفلل وآلاف الأفدنة، جمل. إيه؟ جمل وفرشة وخادم. يقول عمر: لا والله، لن أبدأ ولايتي بظلم لن يخرج منها أبو بكر ويتحملها عمر. هو طلع منها خايف، شيل هنا كل إلى مال المسلمين وإلى بيت مال المسلمين. دي تربية النبي. اليوم تدار الأزمات إدارة كراهية للمسؤول. عندنا مشاكل ننكر نبقى كذابين، بس حب الوطن بصدق يظهر في الأزمات. عندنا أزمة في المية وفي مشكلة في سد النهضة، الحل، بتحب مصر ولا هتستثمر الأزمة حربا على المسؤول وتدلس على الناس وتشوف يجوعنا ويعطشنا؟ لا، الأزمة قديمة من أيام السادات، في 76 ضرب المعدات اللي هتعمل السد، وفي الثمانينيات إسرائيل راحت لدول حوض النيل وعملت إيه؟ أقامت شراكة اقتصادية وزراعية وصناعية تغلق عليك باب المياه، وفي 96 محاولة اغتيال المخلوع أصبح يتعامل معهم بتعالي فزادت الأزمة، في 2004 و2005 زادت الأزمة، وهكذا. اللي التخطيط لبناء السد من عشرات السنين، بداية البناء من سنتين ثلاثة، يعني الموضوع بتاع مرسي ولا قديم؟ ما تجيش تنصب على الناس وتقول اهو شفت عمل ايه وسوى ايه، وبرضه ما ننصبش على الناس ونقول ما فيش أزمة. لو انت بتحب مصر تبحث عن، اسمع، لما الثلاثة دخلوا الغار وأدركوا أنه لا قرار إلا بالواحد القهار، قالوا إيه؟ إنه لا ينجيكم إلا الصدق. في الأزمة عاوزين إيه؟ صدق، مش عاوزين كده. صادق في حب وطنك، ابحث عن الحل ولا تضخم الأزمة استثمارا لها ضد المسؤول، مش وقته. مصر إن غرقت تغرق بكل أبنائها، وإن علت تعلو بكل أبنائها، وإن احترقت تحترق بكل أبنائها. اللي حاطط في دماغه إن هيولع مصر ويركب الطيارة، أقول له أبشر، هياكلوك أكل قبل ما توصل للطيارة إن شاء الله. أبشر يا من تحرقون مصر وتفسدون مصر لمصالح شخصية، اعلموا أنكم مسؤولون دنيا وأخرى إن شاء الله. إن شاء الله لن تفلتوا من العقاب دنيا ولا أخرى. اسمع، في أزمة؟ انظر إلى تناول الفضائيات الولولة، كله بيولو، الحق في مصيبة. طب رأيك إن الحل سهل وبسيط؟ اسمع لربك وهو يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بعدها إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه دي جد؟ عشان في منتسبين إلى الإسلام والإسلام منهم بريء، يقول لك إيه؟ هيقول لك استغفر ربنا. هقول استغفر ربنا، أيوة، الأمر أمره والكون بيده، بس هقول استغفر ربنا واخد بالاسباب. وايه؟ مش هستغفر ربنا وانام، هستغفر ربنا واعمل ايه؟ واخد بالاسباب. فلو استغفرت الله ليسر الاسباب وبصرك بها. وايه؟ طب عندنا حل. طب اقول لك على حل سريع وفي لحظه. هيئه الثروه المعدنيه في مصر عامله بحث الحل للمشكله دي من اكتر من 10 سنين. الحل موجود من كام؟ فين؟ قال لك وصل نهر الكونغو بنهر النيل. ايرادات نهر الكونغو 1248 مليار متر من المية، ايرادات نهر النيل 84 مليار. يعني نهر الكونغو قد نهر النيل 15 ضعف، الوصلة 600 كيلو، التكلفة بضعة مليارات، الكونغو موافقة وتتمنى الشراكة معك لاستثمار عقول أبنائك، لأن هيئة الثروة المعدنية في مصر رقم 2 على مستوى العالم. علماء الأرض فين؟ عندنا. رقم 2 على مستوى إيه؟ وهيئة الثروة المعدنية خدمت الكونغو وقالت لهم على اكتشافات من عطاء الله في أرضهم، فالناس شايلة الإيه؟ الجميل، وعاوزين شراكة معك عشان يستثمروا إيه؟ العقول اللي عندك، وانت بالنسبه لهم اوروبا، مصر بالنسبه لافريقيا ايه؟ عاوزين يستثمروا عقولك والمادة الخام اللي عندك، وعاوزين يستثمروا العمالة اللي عندك والعقول اللي عندك والفلوس اللي عندك بالنسبة لهم انت معاك فلوس. كلام جميل. ادي الحل بسيط مسهل، ياخد شهور، ياخد ايه وخلصت الازمة. حد قاله لا دي احنا عاوزين نعمل ايه مشكلة، وارسلنا الرسالة للرئاسة وبنقول لهم كل دول العالم الأبحاث العلمية تظهر للتطبيق إلا في مصر. الأبحاث العلمية بتتحط فين؟ في الدرج. أنا زمن إخراج الأبحاث العلمية للإيه؟ للتطبيق. طلع البحث، الرجل قال رئيس هيئة الثروة المعدنية موجود عندنا، طلع البحث، تواصل مع الكونغو، صل نهر الكونغو بنهر النيل، انتهى الأمر. مع الاستغفار للواحد القهار، مع الاستغفار، مع الاستقامة على منهج الله، مع الرجوع إلى الله، مع الرجوع إلى الله. أدي مثال. طيب يا عم الشيخ، مصر تجهز لاقتتال بيني تراق فيه الدماء، فما الحل؟ أعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. الحل بسيط وسهل، إن أدرنا حوارا بعقولنا وكانت المرجعية عقل كل واحد سنختلف، عقلك وفهمك خلاف عقلي وخلاف فهم. ما الذي نتفق عليه؟ ما الذي يجمعنا؟ أمران. الأول شرع الله، الأول كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بس الآية بتقول وما كان لمؤمن، يعني اللي هيطبق الكلام ده مين؟ إنما كان قول المؤمنين، مين اللي هيقول سمعنا وأطعنا؟ المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يبقى الأمر الأول شرع الله، هو اللي هنتفق عليه. أنت عبد أم رب؟ أنت عبد وأنا عبد وهو سبحانه رب، والرب يأمر والعبد يسمع ويطيع. مش شايف نفسك عبد؟ قول خلعت رقبة العبودية من عنقك، يبقى خرجت من ملة الإسلام أعاذنا الله وإياك. الأمر الثاني مصلحة الوطن. إيه؟ مصلحة الوطن، إعلاء أمر الوطن فوق الجميع، تقديم مصلحة الوطن على الحزبية والجماعية والفصيلية والأنا والشخصا. لا تفكر في نفسك ولا في حزبك ولا في جماعتك ولا في فصيلك، فكر في مين؟ مصر. شوف مصلحة مصر فين. ولن تكون مصلحة مصر إلا مع شرع الله. والتاريخ يعيد نفسه، ومن لم يتعلم من تاريخه لن يكون له مكان في غده. ما تعلمتش من امبارح هتضيع بكرة. اسمع، ما نحيا حدث شبيه منه مع اختلاف في عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه. سنذكر طرفا من القصة طالبين المنهج، منهج الحل، منهج ايه؟ الحل. اسمع يا سيدي، مات عمر بن الخطاب وكان مهابا داخليا وخارجيا، فطمع الأعداء في الأم في أطرافها من الخارج، فنهض عثمان تجهز الجيوش رضي الله عنه وارضاه، واختار القيادات بنفسه، وقمع الله به البدعة ونصر الله به الأمة. في كل ثمرة القشرة الخارجية أقوى ولا الداخلية؟ الخارجية، البرتقالة. القشرة أقوى ولا البرتقالة من جوه؟ قشرة تعملها بإيدك بصعوبة وساعات تحتاج سكينة. طب البطيخة القشرة عاملة إزاي؟ جامدة، عاوزة إيه؟ سكينة. من جوه بقى لو مسكت البطيخة كده إيه اللي يجرى؟ عاصم. يبقى ايه الاقوى، اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره. الامه تحترز من الخارج، اي هجوم خارجي الامه تعمل ايه؟ تتحد وتقوى لصد الهجوم. قال علماء النفس الخطر الواحد يجمع، يعني لو احنا مختلفين وجي علينا خطر واحد، الخطر الواحد بيعمل فينا ايه؟ بيت عيله متخانقين مع بعض، الحريم قاموا بالواجب خلوا الاخوات يمسكوا في بعض ما بيكلموش بعض، جت عيله تهاجمهم، ايه اللي جرى؟ بيجمعوا. يبقى الخطر الواحد يعمل ايه؟ يجمع. فمن بره صعب، ففكروا في حرب الامه من الداخل. اتى عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي المجوسي ودخل الاسلام ظاهرا وابطن الكفر والحرب على الاسلام. عاوز يحارب منين؟ من جوه. اسمع، نزل الى الحجاز فلم يجد اعوانا، الى الكوفه فلم يجد اعوانا، الى البصره فلم يجد اعوانا، الى الشام فلم يجد اعوانا، نزل الى مصر فنجح. نجح فين؟ لك لك لك لك بيجيب نتيجه فين؟ في مصر. نزل عبد الله بن سبأ الى مصر فاصطنع اعوانا من طغام الناس وعوام الناس وجهله الناس. عمل ايه؟ قعد يربي على اضاليل. ايه؟ ان عثمان ظلم عليا فانهضوا واعيدوا الحق لاهله، ان عثمان اعلن الرفاهيه واكل مال الله. عثمان صدق، ما هو كلام الناس ما عندهاش دي. لك الدكتور محمود شعبان ايه يا جدع؟ عنده بام دبليو الفئه السابعه، امه مليون ونص. وانا راكب المترو يوم الخميس اللي قبل اللي فات، الاخ بيقول لي امال فين البي ام ام مليون ونص؟ قلت له ما تقول لي نفسك يا اعمى يا ابن الاعمى، ما انا راكب معاك المترو اهو، هسيب ام مليون ونص واركب مترو ابو جنيه؟ ايوه صح، انت راكب مترو ليه؟ قلت له لا حضرتك، انت فاكر ان انا جاي راكب المترو عشان اروح؟ ده انا يا حبيبي المترو ده بتاع ابويا وانا جاي الم الغله، يعني جاي الم الفلوس. عمى، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور. فالاشاعات شغاله، اكلوا البلد. كنت في اسوان واصبنا في حادث والعربيه تعطلت في الطريق على راس الشارع بتاعنا، في ميكروباص ب 50 قرش كده مكسر يوديك لغايه اخر الشارع ويقف، فركبت الميكروباص ب 50 قرش وانا دراعي مكسور. فواحد قابلني كده قال لي كلتوا البلد، وانا راكب ميكروباص ب 50 قرش كلتوا البلد. فبصيت له كده وبعدين راح قال لي هو انتوا بتركبوا ميكروباص زينا؟ قلت له تواضع بقى، نعمل ايه؟ تواضع. شفت الهبل والعبط بتاعك؟ اما انت شايفني راكب ميكروباص معاه، فين البلد اللي كلناها؟ الاعلام يصوغ عقول الانام. الاعلام اخطر حاجه في مصر، كل ظالم وكل مستبد استثمر الاعلام. هتلر، الإعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. أقولها تاني، إعلام بلا ضمير يجيب إيه؟ شعب بلا وعي، شعب مغير. نابليون قال اديني الإعلام أديك رأي عام، اديني إيه؟ أعمل لك بيه إيه؟ رأي عام، أشكل لك عقول الناس. يبقى أول حاجة إعلامي الفتنة يتقون الله في الأمة. أول حل إعلامي الفتنة يتقون الله في الأمة، ومن بدا ظلمه حلت عقوبته. يتحاكم بقوة وبحسب وبجرأة، لا وقت للضعف ولا للهوان ولا وقت للخذلان، فالخذلان يجرئ على الخذلان. اسمع، نزل عبد الله بن سبأ مصر اصطنع أعوانا. اسمع بقى، حط الخط، اعملوا ايه؟ قال البسوا ملابس الاحرام وارحلوا الى مكه معتمرين. ما تشوف ناس مجموعه كبيره جايه من مصر راح تعمل ايه؟ فيها حاجه؟ لا. وادخلوا المدينه بملابس الاحرام زائرين. طب ليه ملابس الاحرام؟ مش انت بعد ما خلصت العمره بتعمل ايه؟ تتحلل وتلبس ايه؟ هدومك العادي. قال لك بيدي اشاره لبتوع المدينه ان احنا جايين من عند الايه؟ العمرة. طب جاي المدينة تعمل ايه؟ ده العمرة فين؟ في مكة. جاي يزور النبي صلى الله عليه وسلم. فيها حاجة؟ لا فيهاش حاجة. اسمع بقى. ثم قال: فإذا دخلتم المدينة فانهضوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس ثم أظهروا الطعن على أمرائكم. وحد الله كده وركز معايا وهنختم بيها. ايه تاني؟ روح مكة عشان تعمل عمر. في اي اعتراض؟ حد ممكن يعترض طريقك رايح تعمل ايه؟ عمر. طب داخل المدينة ليه؟ هزور النبي صلى الله عليه وسلم. طب لابس ملابس الاحرام ليه؟ عشان لهم انا جاي منين؟ من العمرة. يعني نيتي ايه؟ سليمة مفيش حاجة. قعدت في وسط الناس اظهروا مثلوا، يعني اعملوا كأنكم بتحبوا مصر، خايفين على مصر، قلقانين على مصر اللي اتخطفت والمشاكل اللي كترت. مثلوا اظهروا. كان المفروض في لغة العرب يقول وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، صح؟ انما هو بيقول ايه؟ اظهروا. هو ده اللي بيحصل. يقول لك شايف مشكلة البنزين؟ في مشكلة. هنكذب؟ في مشكلة، مشكلة البنزين والجاز ومش عارف ايه ورايحين فين وجايين منين. شايف مشكلة العيش والناس مش لاقي رغيف العيش. شايف مشكلة، لازم يلاقي واقع يعمل ايه؟ يمسك فيه ويكتر منه ويزود فيه. انت تحل ولا تقف تتفرج؟ تحل. عندنا مشكلة بنزين، الحل سهل وبسيط، بس احنا عندنا عجز. عندنا ايه؟ والنبي استعاذ من ايه؟ بالعجز. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأنا العاجز أبغض إلي من الفاسق، أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. كلمة مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، لو ما فيش عجز الحل في دقيقة. البنزين بيجي من هنا، عربية جيش فيها شرطة وجيش يوصل العربية للبنزينة، وصل للبنزيمة، ضابط جيش وضابط شرطة قاعد في توزيع البنزين. طلع من هنا في ضابط شرطة وضابط جيش قاعد في الطريق معها عربية تأمين، دخلت وهي بتنزل معها واحد بتوزع الناس معها واحد. نقدر نعمل كده؟ نقدر. ما نقدرش ليه؟ ما نقدرش ليه؟ تعال بقى، فلان سرق البنزين والجاز، تعال تجيبه وتشوف مين اللي وراه واللي وراه واللي وراه واللي وراه، والمزورة هت ايه؟ هتكر ويقدم لمحاكمة عاجلة. مين اللي يجيبه يا مولانا؟ الشرطة متخاذلة يا مولانا. في الاتحادية مسكنا الراجل، مسكنا الناس، ندخلهم من الباب ده بقدرة الله يطلعوا من الباب ده. ازاي؟ ما تعرفش. الولاد بيقولوا نعمل ايه يا عم الشيخ؟ قلت لهم ما تسلمهمش للشرطه. نعمل ايه؟ شافوا جراج، قلت لهم هاتوا كده 10 12 من الاشداء اللي تمسكوه تحطوه هنا وقفوا عليهم لغايه الصبح، الساعه 9 تسلمهم فين؟ النيابه. عملوا كده وسلمهم الساعه 9 للنيابه، الساعه 2 خدوا اخلاء سبيل. ايه يا جدع؟ اللي جرى؟ تشوف الواحد فيهم كده وكده وشه كله بيشكي، سكينه كده وسكينه كده، واللي بيه ايه ده؟ يعني لو انت ظابط اعمى هتشوفه في الشارع هتاخده تحري، ده لو ما بتشوفش يعني. طب وبعدين؟ يبقى الحل مكاشفة الناس كما فعل عثمان سيد الناس في عصره رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل؟ اسمع، اظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخلوا طبقوا المخطط. سيدنا عثمان نايم؟ لا. امال عمل ايه اللي هو المطلوب نعمله دلوقتي؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمما لا شك فيه أننا نحيا أزمة، ومما لا شك فيه أن بيننا من لا يريد خيرا لمصر داخليا وخارجيا، والمشكلة تكمن في التعامي عن الأزمة. وأول وظيفة للطبيب تشخيص الداء، فإن شخص خطأ كان علاجه خطأ. التشخيص الصواب أننا في أزمة، من تعامى عن الأزمة فهو يسيء إلى مصر ويعبث بمستقبل أبنائه. لابد من التشخيص الصحيح لوصف الدواء الصحيح. ماذا فعل سيدنا عثمان؟ أرسل رجلين من بني مخزوم، جلسا بينهم، سمعا تدبيرهم وأخبرا. يبقى لما يتكلم سيدنا عثمان معاه إيه؟ بينة. معاه إيه؟ بينة. طب عرف سيدنا عثمان التدبير عمل إيه؟ نام؟ ركن؟ طلع اتكلم قال لما اتنين يقعدوا في حتة كده أنا عارف كل حاجة؟ آه عارف. قدم، هات أدلتك، هات السي دي، هات التسجيلات، وحاكم، حول للتحقيق وحاكم. ومن يستحق الحبس حبس، أيا كان، أيا كان. مصر أكبر من أي أحد، ومصلحة مصر مقدمة على أي أحد، أي أحد، أي أحد، مصلحة مصر مقدمة عليه. شوف سيدنا عثمان صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، مكاشفة الناس بوضوح بلا تزيد ولا اتهام ولا تخوين، بإلقاء الواقع أمام الناس. يا معشر المسلمين، ما تقولون في كذا وكذا وكذا؟ نزجة تثير القلاقل والفتن وتفسد الأمة. ومعنا البينة، قم يا فلان، قم يا فلان. رجلان من بني مخزوم، قال رأينا كذا وسمعنا كذا، ما تقولون في هذا؟ قالوا اقتلهم يا أمير المؤمنين. ايه عم الشيخ، انت لسه بتتكلم على حرمة الدماء؟ نعم بنتكلم على حرمة الدماء. ولسه بقول للإخوة قبل الخطبة، انا خائف لدرجة الرعب على مصر، لان إراقة الدماء مداها يطول. لا تتخيلن الأمر في 30/6 ويومه هيعاد. لو أريقت الدماء أعاذنا الله وإياكم وحفظ الله مصر، أمدها يطول. لا أخوف ولا أخزن، إنما أضع الضوابط، أضع الضوابط ليكون الطريق واضحا. أعلم أن الآخر لا دين له ولا خلق له، والآخرة لا تهمه ولم ترد على خياله، أما نحن فلنا ضوابطنا. في صحيح البخاري، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما عبيطا. وابن عمر يقول من ورطات الأمور، من ورطات الأمور، مشكلة ملهاش حل، إراقة الدم الحرام. وابن عمر يقف أمام الكعبة يقول والله إني لا أعلم حرمتك، ولكني أعلم أن حرمة دم المسلم على الله أشد. وربنا جعل قتل النفس بغير وجه حق بعد الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. الأمر مش سهل، لو بتحارب غير مسلمين الأمر سهل وبسيط. يا نصر يا شهادة، والجنة في كلا الأمرين إن أخلصت النية تنتظرك. إنما المشكلة مش واضحة. أمال إيه اللي ينطبق علينا؟ الحمد لله يهديكم صدق، دفع الصائل. ما الذي ينطبق علينا في كتب الفقه؟ دفع الصائل. إيه دفع الصائل؟ الذي أراد أن يعتدي عليه تدفعه بأقل سبيل. واحد بيهددك تقدر تزقه كده تبعد شره؟ خلاص ما تعوروش. طب شديد عشان تبعد شره لازم تعوره، تعوره بس ما تعجزوش. طب الأمر واضح ومع سلاح، يعجزه يعجزني، تعجزه ما تموتوش. طب وصلت الأمر يقتله يا يقتلني، أعمل إيه؟ أقتله. أمال يا عم الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من حديث سعد، أرأيت يا رسول الله إن دخل علي بيتي يريد أن يقتلني؟ قال كن خيرا كن كخير ابني آدم. إن مددت إلي يدك لتقتلني، إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال القرطبي في تفسير الآية محمول على أنهم في هذا التوقيت منعوا من حمل السلاح، لكن إجماع الأمة على أن دفعه جائز، بل منهم من قال بالوجوب وهو رأي الجمهور. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هل ده دفع جائز؟ بل قال رأي الجمهور واجب. دفع إيه؟ واجب. كلام جميل؟ يبقى مسألتنا واقفة على دفع الصائل. طب لو الشرطة والجيش قاموا بوظيفتهم خلاص، استرحنا وأرحنا. الشرطة والجيش بقى هم اللي يجي عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، لما الصحابة بيقولوا لسيدنا عمر اقتلهم، لسيدنا عثمان اقتلهم يا أمير المؤمنين، مجاملة؟ لا، ده معهم دليل. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الإمارة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. وفيه: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال النووي في شرح صحيح مسلم: معناه أن أهل البغي الخارجين على الحاكم يدفعهم بكل سبيل، فإن لم يندفعوا إلا بقتال جاز قتالهم، فإن قاتلهم ولم يندفعوا إلا بقتلهم جاز قتلهم، ولا ضمان فيهم لأنهم ظلم متعدون. ده كلام النووي شرحا لكلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس إرهابا ولا إفسادا في الأرض، إنما الدفاع عن النفس بحق وبضوابطه. فإياكم يا خلق الله أن تكونوا البادئين، احفظوا لمصر حقها، واحفظوا للآخرة مقامها، اذكروا وقوفكم بين يدي الله ولا تبدأوا، فإن اعتدي عليكم فانتصفوا بما يرد الحق بلا زيادة. هذه نصيحتي لكل مسلم، وإن كنت أتمنى أن تتخذ خطوات من الرئيس تغلق هذا الباب وتعر الظلمة وتقسم الأمة إلى واضح مع الحق وواضح مع الباطل، ليعرى أهل الباطل أمام عوام الناس. يخرج الرئيس في لقاء مكاشفة من أول ما مسكت 1 2 3 4 مشاكل البنزين صناعة فلان وفلان وفلان وعملوا كذا وسووا كذا والدليل والبينة والمحاض، مشاكل كذا سببها كذا، مشاكل كذا سببها كذا، الشرطة متخاذلة في 1 2 3 بالبينة والدليل والسيديهات، الجيش في كذا وهكذا، الإعلام 1 2 3 4، الصح إيه ومين اللي بيحارب ومين اللي عاوز البلد. قبل 30/6 مع وضع حلول سريعة للمشكلات، ولن تحل مشكلاتنا إلا بالشدة، لن تحل إلا بإيه؟ بالشدة. وما جرأة هؤلاء علينا إلا بضعف قيادتنا. نقولها لله، يغضب من يغضب، اللي عاوز يغضب دماغه في الحيطة يغضب. ما اجترأ هؤلاء علينا إلا بضعف القيادة. نريد شدة شرعية منضبطة، منضبطة بشرع الله، لا تحد عن شرع الله. اللي حكمه سنة ما ياخدش سنة ويوم، واللي حكمه سنة ما ياخدش براءة ولا مجاملة في دين الله ولا في حق مصر. إن حدث وكان الصدق رائدا لنا، وكانت مصلحة مصر موجهة لنا، تنجو مصر إن شاء الله، وتمر أزمتها شريطة أن تتلاقى القلوب على الإيمان بالله ثم على مصلحة مصر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل شر، اللهم احقن دماء المسلمين وكل المصريين، اللهم احقن دماء المصريين وكل المسلمين يا رب يا رب.